وهي اللي حامله الجسر وحامله الفاس وحامله العدد بتاعته وحامله كل حاجه، يقوم اسمها ايه؟ يضمرها. فطفق مسحا بالسوق والاعناق، يعني شرب منها، فاراد ان يكرمها بهذه الايه؟ بالعمليه. فطفق مسحا بالسوق والاعناق. الناس بقى دخلوا وقال لك لا ده هو كان هيقتلها، يعني يقتلوها وقعد يمسح يعني يذبحها لانها لهته عن ايه؟ عن الشمس. طب وهي اللي لهته ولا انت اللي لهت الدنيا كلها؟ طب ذنبها ايه بقى هتذبحها لها عشان هي إيه؟ اللي لهتك ده انت اللي لهته وانت اللي شغلتها. فيعني كلام يشوعوا له في الاسرائيليات. والعجيب ان في الاسرائيليات اشياء تقدح في نبوه الانبياء في بني اسرائيل كتير قوي. قعدنا نبحث عن العلة في انبيائهم ويقعدوا يطلعوا فيهم، وده قعد بنته وعمل وده مش عارف ايه وده الله ايش الحكايه دي، وده اتجوز اوريا وده. نقول له ايوه، لان الذي يشرف على نفسه وهو تابع للدين يريد ان يلتمس في من جاء له بهذا الدين شيء من النقيصه عشان يقول يا سيدي ما حصل كذا، يبقى ادي السبب بقى. فطفق يعني شرع مسحا بالسوق والاعناق.